نعم. الشرط السادس الانقياد بحقوقها وهي الأعمال والواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. ودليل الانقياد لما دلت عليه قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا تمام الانقياد وغايته. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الشرط الشرط السادس الانقياد بجوارحه لما دلت عليه، وأعظم ما دلت عليه هو التوحيد كما لا يعطاكم، فينبغي الانقياد والاستسلام لما دلت عليه هذه الكلمة وهو التوحيد. وهذا هو حقيقة الإسلام، أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الانقياد يدحر الكبر والامتناع، الانقياد يدحر الكبر والاستكبار عن العمل بما دلت عليه. وقد ذكر المؤلف أدلة من القرآن تدل على أصل الانقياد وعلى كماله الواجب. أصل الانقياد هو الشرط، وكماله الواجب شرط في تحقيق الإيمان الكامل. بدأ بقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأمر بالإنابة إليه والإسلام له، وهذا الإسلام هو الانقياد. هذا الإسلام في قوله وأسلم له هو الانقياد بهذه الكلمة ولما دلت عليه. ويظهر هذا بمراجعة كلام أئمة التفسير عند قوله تعالى وأسلم له. قال البغوي رحمه الله في تفسيره أي وأخلص له التوحيد. وقال ابن سعدي رحمه الله تعالى أيضا في تفسيره وأسلم له بجوارحكم، ثم قال وفي قوله إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلم له دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. فهذا أصل هذا الشرط، هذا أصله أي دليله في قوله وأسلم له أمر بالانقياد لله بالتوحيد. هذا أصل الانقياد أن ينقاد العبد بجوارحه لما دلت عليه هذه الكلمة بعد أن يقبلها بقلبه، ينقاد بجوارحه لتحقيق التوحيد وإخلاص التوحيد لله تعالى. والآية الثانية فيها ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، انقاد وأخلص لله تعالى. لمن أسلم وجهه؟ لمن؟ لله، لله عز وجل، كما في قوله وأسلموا له أي لله. فالدلالة واضحة في الآيتين على أصل الانقياد، وفي قوله ومن يسلم وجهه إلى الله يسلم وجهه إلى من؟ إلى الله، كقوله وأسلم له، وقوله ممن أسلم وجهه لله. وهذه من شرطية، وجوابها في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى ذكر المؤلف رحمه الله أنها لا إله إلا الله، هذه العروة الوثقى. وبهذه الآية يظهر لكم وجه الدلالة أو وجه الاستدلال بالآية، لأن الله جل وعلا جعل الإسلام الوجوه إليه مع الإحسان في العمل، هو شرط الاستمساك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. وإحسان العمل المأمور به هنا هو متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأعمال. ولهذا ذكر جمع من أهل العلم بأن هذه الآيات الكريمة فيها الدلالة على شرطي قبول العمل، الإخلاص بالتوحيد والمتابعة. فالإخلاص في قوله أسلم وجهه لله، والمتابعة في قوله وهو محسن. أو أن يقال إن الآية دلت على أن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد في قوله أسلم وجهه لله، يسلم وجهه إلى الله وأسلم له، أن الأعمال لا تقبل إلا من موحد، وهذا الموحد نفسه لا يقبل عمله إلا إذا كان مخلصا لا رياء فيها ولا سمعة، وكان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخلصا ومتابعا فهو المحسن. وأما الآية الأخرى من سورة النساء في قوله فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون الإيمان الكامل الواجب، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يسلموا لما حكمت به ولما أمرت به في العقائد أو في الأقوال أو في الأفعال أو في الخصومات أو في النزاعات، كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو محفوظ في سنة عليه الصلاة والسلام. فنفى الله الإيمان في قوله فلا وربك لا يؤمنون، أي الإيمان الكامل الواجب كما بينه أئمة السنة، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الإيمان، وهو في الجزء السابع من مجموع فتاويه رحمه الله. ينبغي أن ينتبه لهذا. أما الخوارج فقد انحرفوا بفهم هذه الآية في قوله فلا وربك لا يؤمنون، فإياك وفهم الخوارج احذره. فقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ذكر رحمه الله أن الخوارج احتجوا بهذه الآية على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله، تكفروا ولاة الأمور بهذه الآية لأنهم انحرفوا بفهمها عن فهم السلف الصالح. فهنا فلا وربك لا يؤمنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله فقد خاب وخسر، قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالمقصود بنفي الإيمان نفي الإيمان الكامل، أي من فعل هذا الشيء نقص إيمانه بحسب جريمته وجريرته وذنبه. ومثله هذا الحديث الذي ذكره لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي نفسه في قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث قد تكلم عليه بعضهم كالحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وذكر له ما رآه مستوجبا لضعفه، وصحاه وحسنه جماعة آخرون من أهل العلم، ومعناه قد دلت عليه النصوص. في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يحقق الإيمان ويكمل الإيمان إلا من فعل ذلك. ولهذا بين المصنف هذه المسألة بقوله وهذا هو تمام الانقياد وغايته، ليس أصل الانقياد ولكن هذا غايته وتمامه، أن تكون في جميع أحوالك مقدما لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسك، لذلك تكون قد حققت الإيمان. الإيمان المنفي في الآية فلا وربك لا يؤمنون هو كالإيمان المنفي في الحديث لا يؤمن أحدكم، وباتباع أهل السنة نفي لكمال الإيمان الواجب، والله أعلم.